إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم زوجة ب100,000 دولار، عن كوميديا للكاتب الأمريكي سول ساكس، بطولة توفيق الدقن، صلاح أبيل، وفاتن أنور. زوجة ب100,000 دولار، ترجمة وإعداد عزة السيد إبراهيم، إخراج فاروق لطيف. جرائد الصباح، جرائد الصباح، اشتري جريدة الصباح. رجل يقدم 100,000 دولار نظير الحصول على زوجة، اقرأ هذا في جريدة الصباح. رجل. نعم يا سيدي، تريد الجريدة؟ بها رجل يقدم 100,000 دولار للحصول على زوجة. اقرأ جريدة الصباح، اقرأ جريدة الصباح. أبي، ما هذا الذي فعلته؟ ماذا تقصد يا فيليب؟ إن ما قمت به يعد أدنى خدعة قام بها رجل ضد ابنه. لقد حذرتك يا فيليب أكثر من مرة، ولكنك لم تكن تبالي بما أقول. ولكنك يا أبي، ألم أطلب منك أن تكف عن نزواتك يا فيليب، وألا تورط نفسك في مشكلات نحن في غنى عنها؟ نعم نعم، ولكن مهما يكن الأمر فما كان يجب أن... قلت لك مرارا وتكرارا يا فيليب، وحذرتك من أنني قد أقوم بعمل عنيف ضدك إذا لم تقبل نصيحتي. تقدم 100,000 دولار للفتاة التي تقبل أن تتزوجني؟ وماذا أفعل يا فيليب؟ لقد فشلت كل الحيل التي جربتها معك. ألم تجد سوى هذه الطريقة لكي... نعم نعم نعم يا فيليب، إن الزواج يا بني هو الذي سيجعلك تستقر وتهدأ. ولكنك تعلم يا أبي أنني أرفض الزواج. هذا صحيح، هذا صحيح، مما جعلني... مما جعلك تستعمل معي نفس الطريقة التي تستعملها في بيع الصابون الذي ينتجه مصنعك. طالما أفادتني الإعلانات التي أنشرها في الصحف. ولكنها لن تفيدك هذه المرة، لن تفيدك. أنا واثق من أنها ستفيد، وخاصة وقد نشرتها في جميع الصحف. وتعتقد أنني سأنتظر حتى يظهر مفعول هذه الإعلانات؟ وماذا في يدك أن تفعل؟ سأغادر المدينة، بل سأغادر هذه الولاية والآن. لن تستطيع يا أخي. ومن الذي يمنعني؟ مخبر خاص أصرت في استدعائه حتى لا تغيب عن نظري. إذن فقد عملت لكل شيء حسابه. هو ما تقول يا ولدي. ما هذه الضجة التي بالخارج؟ بعض فتيات في حاجة ماسة للحصول على 100,000 دولار. إذن فقد قرأنا الإعلانات. كما ترى، وهذا يدل على شدة حاجتهن إلى المال، إلى الحد الذي يقبلن معه الزواج منك. يجب طردهن بعيدا. لو كنت في مكانك لألقيت عليهن نظرة قبل أن يقتحمن البيت. يبدو أنهن مصممات على الحصول على المبلغ المعلن عنه. تعال انظر من النافذة يا أبي، إنهن يحطن بالبيت. ألو؟ نعم نعم، كلا بالطبع. من كان ذاك؟ شخص يريد أن يعرف متى سنقوم بتوزيع الصابون على الفتيات اللواتي يحطن بالبيت. انظر إلى هذه الصحيفة يا أبتي. ماذا بها؟ انظر. نعم، إن اسمي يملأ الإعلان كما لو كنت... هل قرأت هذا الإعلان؟ طبعا طبعا، أنا الذي كتبته. حسن، إنه يقدم 100,000 دولار للفتاة التي تقبل الزواج من فيليب كاريستيرز. نعم هذا صحيح. إنك لم تضف كلمة الابن إلى الاسم. لم يكتبوا فيليب كاريستيرز الابن؟ كيف ذلك؟ انظر بنفسك. يفهم من ذلك أنني أنا الذي يريد أن يتزوج. وكل هؤلاء الفتيات اللواتي في الخارج جئنا من أجلك أنت. يجب أن تطردهن. قل لهن إن بالإعلان خطأ. لا، يبدو أنهن مصممات على الحصول على المبلغ المعلن عنه. فيليب، يجب أن أخرج من هنا فورا. سأخرج من الباب الخلفي. فيليب فيليب فيليب، استمع إلي. قل لهن إن أنا لن أقول لهن شيئا. فيليب، ماذا تعتزم إذن؟ أعتزم مغادرة الولاية. كما قلت لك سأحزم حقيبتي بعد لحظة، فلا تحاول أن تعطلني. إن المخبر السري سيكون هنا بعد لحظة وسيقتحم هؤلاء الفتيات البيت بعد لحظة أيضا. يا إلهي يا إلهي فيليب، إذا سألت عني واحدة منهن فقل لها إنني في إجازة لمدة 7 سنوات أقضيها في سيبيريا أو في أي مكان آخر. والآن ها هي ذي الحقيبة، وها هي القمصان، الجوارب والجوارب أيضا، المنادي، ترى أين وضعت القميص الأزرق، ترى أين. أدخل. من؟ عفوا يا سيدي، إنني المخبر الخاص ماك جيلي كودي من وكالة بولدوغ للأبحاث البوليسية. وقد فيليب، قل لهذا الأحمق من أكون. لقد جئت يا سيدي لأمنع شخصا من مغادرة المدينة، وبينما كنت أهم بالدخول عثرت على هذا الشخص يتسلل من الباب الخلفي. ماذا يا أنا أتسلل من الباب الخلفي؟ طبعا، ولهذا جئت بك. نعم نعم يا مستر ماك، أنا الذي اتصلت بالوكالة وطلبت منهم إرسالك. ها؟ تقول إنك أنت الذي مستر ماك؟ هذا هو الرجل الذي طلبت مراقبته، أرجو ألا تلحق به أذى. إننا نعرف كيف نعامله يا سيدي، الرفق مع الحزم، هذا هو شعار وكالة بولدوغ للأبحاث البوليسية. فيليب، لا أظنك. الآن يا مستر ماك أرجو أن تقوم بواجبك. فيليب، هل جننت؟ اطمئن يا سيدي، إذا لم يسلك سلوكا مهذبا فسوف أقوم بإخماد أنفاسه. لا لا، ليس إلى هذا الحد يا مستر ماك. يكفي إذن أن أربط فمه بمنديل. حسن، بمنديل، افعل ما بدأ. فيليب، أبعد هذا الرجل عني. يبدو أنك أحد المخبرين الماهرين يا مستر ماك. سترى يا سيدي، وعند عودتي سأحدث رؤسائك عنك لعلك تنال ترقية. أشكرك يا سيدي. فيليب، لا تتركني وحدي مع هذا الرجل. لا تخف لا تخف، فلن أتركك طويلا. فيليب، إلى أين أنت ذاهب؟ سأقوم برحلة، وأنت يا مستر ماك لا تطلق سراح هذا الرجل إلا بإذني. طبعا يا سيدي طبعا. فيليب، كيف تطلب منه ذلك؟ فيليب، هل نسيت أنني؟ لا لم أنس شيئا، عليك به يا مستر ماك. والآن سأذهب إلى حيث لا توجد فتيات يريدن أن يتزوجن مني. لا أريد أن أتزوج، قلت لك لا أريد أن أتزوج، لا أريد أن أتزوج. مارسيا يا حبيبتي، من قال إنك ستتزوجين؟ أنت يا عمتي. أبدا يا حبيبتي، إن كل ما أريده هو أن ترتبي لي مقابلات مع شبان لائقين يصلحون لكي أختار من بينهم زوجا. وماذا في ذلك يا مارسيا؟ عمتي، لقد قلت لك من قبل وسأقول لك مرة أخرى، إنني أرفض أن أبيع نفسي كما لو كنت بقرة تعرضينها في السوق. مارسيا، إنك لست بقرة. هذه أصدق كلمة سمعتها منك يا عمتي. إنك جميلة وصغيرة ورشيقة، ولكن كل هذا يا حبيبتي إلى زوال. ماذا تقصدين؟ أقصد أنك كلما كبرت في السن ابتعد عنك الشبان. حسنا، لذلك أعمل على أن تقابلي بعض الشبان اللائقين الذين يتكفلون بالإنفاق علينا. تعلمين أنني لا أعتقد في الزواج من أجل المال، ولكن أليس من السهل أن تحبي رجلا عنده مال بنفس السهولة التي تحبين بها رجلا مجردا من المال؟ منذ أن فقدنا كل شيء وأنت تعتقدين أن الحل الوحيد لإنقاذنا هو زواجي من رجل غني. مارسيا عمتي، إنني ما زلت في 21 من عمري. أعلم ذلك يا حبيبتي، ولذا أريد أن اسمعي يا عمتي، هناك رجال يملكون مالا كثيرا ويفضلون الزواج دون حب سابق أو ارتباط من أي نوع. مارسيا، ماذا تقصدين بقولك هذا؟ أقصد أن تكفي عن هذه اللعبة يا عمتي. أية لعبة؟ ألم تحاولي منذ أيام أن تتقربي من أسرة كلينتون وتمهدي لقاء بيني وبين شبان هذه الأسرة؟ وماذا في ذلك يا حبيبتي؟ إنهم من الشباب اللائق. حسنا يا عمتي، منذ الآن فصاعدا لن أقابل أحدا لسبب بسيط، وهو أنني سأغادر هذه الولاية في الحال. مارسيا، إلى أين تذهبين؟ إلى أي مكان، وحمدا لله فحقيبتي معدة وسيارتي معدة ومعي من النقود ما يكفي لبضعة أيام. ألا تقولين لي إلى أين تذهبين؟ إلى أي مكان لا أجد فيه أحدا من هؤلاء الشبان اللائقين. الذي جعل سيارتك تصطدم بمؤخرة سيارتي هو أنت. لماذا لا تنظر إلى الطريق الذي تسير فيه؟ انظري، لقد ثنيت حاجز الاصطدام الخلفي. هذا ما تستحقه جزاء على وقوفك في طريقي. آسف جدا. في المرة المقبلة سأصعد بسيارتي على الرصيف لأفسح لك مكانا للمرور. ألا تعرفين كيف تقودين السيارة؟ لماذا اقتربت بسيارتك إلى هذا الحد؟ كنت أقتفي أثرك. هل أنت إحدى هؤلاء البنات؟ يا إلهي، كم استغرقت من الوقت لتفهم أنني إحدى البنات. حسن، في استطاعتك أن تعودي إلى بيتك وتنسي ما حدث، فلن أتزوجك. لا أظنك من... أعتقد أنك أحد الشبان اللائقين. نعم، إنني أحد الشبان اللائقين، ولكن ليس بالنسبة لك. يا لك من شاب مغرور. يحسن أن تكفي عن اختفاء أثري. وإذا لم أكف؟ سأطلب النجدة من الشرطي. تطلب النجدة من الشرطي؟ يا لك من مغرور، إنك لن تجرؤ على أن... أنت أيها الشاب. الآن استمع إلي أيتها الفتاة. ماذا تريد أن تقول؟ أريد أن أقول إذا لم تكف عن اختفاء أثري فسوف... سأكف عن ذلك بمجرد أن أتمكن من فصل حاجز اصطدام سيارتي عن حاجز سيارتك. إذن فقد قمت بربط الحاجزين معا. إنني لم أفعل ذلك. بل فعلت ذلك متعمدة. يا إلهي، إلى هذا الحد تريدين الزواج؟ ما هذا الذي تهدي به؟ ستفصلين الحاجزين فورا، ولكن إذا لم تكفي عن متابعتي. إنني أذهب حيث أشاء ومتى أشاء. حسن إذن. أيها الشرطي. تستدعي شرطيا؟ كنت أظنك تهدد فقط. تعال أيها الشرطي، تعال وانقذني من هذه الفتاة. حسن، ماذا حدث؟ إن هذه الفتاة تختفي أثري أينما سرت. حسن، سنرى هذا الأمر. ها أنت ترى أن الشخص لم يعد آمنا أثناء سيره وحده في هذه الولاية. إن الشرطة تقوم بحمايتك أيها الشاب. أشكرك يا شرطي. أذكر عندما كنت شابا مثلك لم يكن شعر رأسي قد تساقط بعد، وكانت الفتيات طبعا أفهم. إنهن يبحثن عن الزواج منذ أن يولدن. نعم، لا أدري لماذا لا يتجملن بالصبر حتى يأتيهن الزوج المناسب. لقد أخطأت الفهم أيها الشرطي. نعم، لقد كنا أنا. تعالي معي أيها الفتاة، في استطاعتك أن تقولي ذلك للقبض. نعم. تقصد أنك ستلقي القبض علي؟ قد فهمت ما أعني. لن أدهش إذا وجدت لها سجلا في مركز الشرطة. بعد كل ما فعلته من أجلك. نعم، وماذا فعلت أنت من أجلي؟ وبعد ما كان بيننا. وماذا كان بيننا؟ إذا لم تكن تهتم بي فإنك... يا إله السماوات، ولماذا أهتم بك؟ لقد قطفت أجمل سنوات عمري. ولكنني لم أرك إلا منذ لحظات. أما كان ينبغي أن تفكر في الأطفال؟ أطفال؟ أية أطفال يا فتاة؟ نعم، ما هذا كل؟ أيها الشرطي، نعم، أما من قانون في هذه الولاية يحمي الزوجة من زوجها الذي هجرها؟ ماذا؟ تقصدين أنه حسن؟ هناك قانون يحميها بالطبع. إنه زوجي أيها الشرطي. أنا زوجك؟ هل تنكر هذا؟ طبعا أنكره. ما هذا الذي تهرفين به؟ إنه ينفق نقودي التي أكسبها من عملي على مبذله ونزواته. ماذا؟ إنها نقود اللبن الذي أبتعه من أجل أطفالي. لا تستمع لما تقول أيها الشرطي، إنها كاذبة. أيها الشاب، لا تتحدث عن هذه السيدة الصغيرة بهذه اللهجة. ولكنها تكذب، إنني لم أرها إلا منذ لحظات. في استطاعتك أن تعرف من منا الذي يكذب أيها الشرطي الطيب. إنه هو الذي يكذب طبعا. أشكرك أيها الشرطي. لا أؤكد لك أنها... لا أريد أن أسمع منك شيئا أيها الشاب. بل يجب أن تفهم الحقيقة. كلمة أخرى وأنهال عليك بهذه الهروة على رأسي. إنك سترافقني إلى مركز الشرطة أيها اللي... أيها اللي... أيها الجبان. نعم أيها الجبان. آسف يا سيدتي، ولكن يجب أن تأتي معي أنت أيضا. ألا يمكن أن تأخذه وحده؟ أنت أيضا يجب أن تقدمي شكوى ضده. لا، لقد ذهبت إلى أبعد مدى. لا أريد أن أسمع منك كلمة أخرى أيها الجبان. نعم أيها الجبان. ولكن يا سيد القاضي، إنني أعزب أعزب، ولم أكن أبدا زوجا لهذه الفتاة ولا لغيرها. أتنكر أمام القاضي أيضا أنك زوجي؟ كيف أكون زوجك ولم أرك إلا منذ لحظات؟ أرأيت حضرة القاضي، إنه ينكر أمامك أنه زوجي. لأنك لست زوجتي، بل إنني لم أتزوج حتى الآن. أيها الشاب، نعم، إنني أجلس على هذه المنصة منذ 20 عاما، وأستطيع أن أعرف إذا كان الرجل يقول الحقيقة أم يكذب. أنا أقول الحقيقة. إنه يكذب يا سيدي القاضي. أعلم ذلك يا ابنتي. أشكرك يا سيدي. تقصد أنك تدينني بناء على شهادتها فقط؟ ولم لا؟ يجب أن تستمع إلى دفاعي أنا أيضا. ليس الآن، ليس الآن. ليس الآن، متى إذن؟ ستكون لديك فرصة للدفاع عن نفسك غدا صباحا. شيء جميل. وحتى هذا الوقت ستودع في الزنزانة رقم 14. أودع في الزنزانة؟ رقم 14. سيدي القاضي، لو أنك تركتني الآن، لقد تركت أطفالي وأريد أن أعود إليهم. بالطبع بالطبع. لا لا لا لا، لا تتركها تذهب يا سيدي القاضي. هل رأيت يا سيدي القاضي؟ إنه لا يريدني أن أذهب إلى أطفالي. أبدا ما رأيت زوجا. لست زوجها، لست زوج. ألم أقل لك لست زوج؟ لا أعرفها مطلقا. لعلك تنكر أيضا أنهم أطفاله. ما دمت لست زوجها، فمن أين يجيء هؤلاء الأطفال؟ تنكر الأطفال أيضا؟ لعلك جنن. لقد كنا زوجي يا سيدي القاضي. لا زوجة ولا أطفال؟ نعم، لا زوجة ولا أطفال ولا شيء بالمرة. سنعلم ذلك غدا. والآن أيها الشرطي. نعم يا سيد القاضي. خذ هذا الرجل إلى الزنزانة رقم 14. لقد كدت أن أصدقه عندما استدعاني في الشارع وقال لي إن هذه السيدة تتبع. وهذا هو ما حدث فعلا. كان يريد أن يتخلص مني. تتخلص من زوجتك أيها الجبان؟ أيوة. نعم نعم، إنه جبان، ما في ذلك من شك. خذوا أيها الشرطي إلى الزنزانة رقم 14 ليقضي الليل فيها. هيا أيها الليل. أيها الجبان، أيها الجبان. لحظة واحدة. اذهب الآن أيها الشرطي ريثما أرى ما يريد أن يقول هذا الجبان. سيد القاضي. نعم. أنا أنت ماذا؟ أريد أن أبدأ صفحة جديدة. هذه هي الطريقة التي كنت أريد أن تكلمني بها. أهل أن تتنكر لزوجتك وأطفالك. عفوا، لقد كنت جبانا. نعم، كنت جبانا، وهذه السيدة الصغيرة زوجتي. اعترف. نعم أعترف، لقد عاشرتني على الحلوة وعلى المرة. أرأيت يا سيدي القاضي، ألم أقل لك إنه كان يكذب؟ نعم، ولكن الآن تذكرت أنني ظلمته. نعم، هذا صحيح. سيدي القاضي، أما أنا الأوان لأعود لأطفالي؟ نعم يا ابنتي نعم، فقد افتقدوك كثيرا. أعطني فرصة أخرى يا سيدي القاضي، فرصة واحدة. أريد أن يرى العالم أنني بدأت صفحة جديدة. سأعمل ليلا ونهارا من أجل أن أحصل على نقود نبتاع بها لبنا للأطفال. برافو. ولكن يا سيدي القاضي. بلا لكن، هيا بنا يا حبيبتي، هيا بنا، دعينا نبدأ حياة جديدة. إنني فخور بك يا ولدي. سيدي القاضي، إنه يعدني بذلك في كل مرة، ولكنه سرعان ما ينسى وعده. اسمع يا ابنتي، إنني أجلس على هذه المنصة منذ 20 عاما، وأستطيع أن أعرف الرجل إذا كان مخلصا. أشكرك يا سيد القاضي. حسن يا ولدي حسن، سأمنحك هذه الفرصة. إنك لا تعلم معنى ذلك بالنسبة لي. ولكن يا سيدي القاضي. لا داعي للشكر يا ابنتي. أيها الشرطي. نعم يا سيدي القاضي، هل أودع هذا الشاب الزنزانة؟ كلا، فقد وعد بأن يصلح حاله، وقد منحته هذه الفرصة. والآن خذهما إلى بيتهما في سيارة الشرطة. ولكن يا سيدي القاضي. والآن اذهبا وكافحا في الحياة مع بركاتي، ستجدان السعادة معا. أما إذا انحرفت ثانية أيها الشاب فالويل لك مني. إنما تفعله ليس من أجل نفسك فقط، ولكن من أجل زوجتك المخلصة وأطفالك الأبرياء. نعم، أطفالي الأبرياء. هيا بنا يا زوجتي الحبيبة، هيا بنا، تعالي، سنعود إلى بيتنا وإلى أطفالنا الأبرياء. لماذا طلبت من الشرطي أن ينزلنا على الشاطئ؟ أين كنت تريدين أن ننزل؟ في أي مكان آخر. إذن فاسمعي، لقد طلبت منه أن ينزلنا هنا على الشاطئ لسببين. السبب الأول؟ لا يوجد لنا بيت ولا أطفال. ولكن لماذا على رصيف الميناء بالذات؟ هنا السبب الثاني. وما هو؟ لأنني أملك قاربا، ها هو ذا. يا له من قارب صغير. ولكنه يفي بالغرض، وإلى جانب القارب أملك مركبا شراعيا أيضا. هل تنوي أن إله؟ نعم، أهبط إلى القارب، سأسرع بالهبوط إلى القارب قبل أن تنهال على رأسي مصائب أخرى. مصائب؟ لماذا تسمين ما حدث لي منذ رأيتك؟ ها؟ لا أظنك ستتركني هنا. ولما لا أتركك هنا؟ لأنني لا أستطيع أن أحصل على وسيلة مواصلات. حسن، عندما أصل إلى الصين سأرسل لك مركب. الجبانة، وحذاري من أن تسقطي في الماء وتزعج الأسماك. لكن لك من، لو أنني استطعت فقط أن، ألم أطلب منك أن تحترسي؟ حسن، سأعمل على إنقاذك فكفي عن الصياح. ها أنا ذا قادم. اذهب بعيدا، لا تلمسني. إني أستطيع أن، اطمئني، سأنتشلك من الماء. لا، إنني أستطيع أن، إن مقاومتك ستغرقنا معا. حسن، سأضطر إلى أن أضربك على رأسك لتكفي عن المقاومة. آسف، لو لم أضربك على رأسك يا فتاتي لغرقنا معا. والآن أستطيع أن أدعك في القارب وأعود بك إلى الشاطئ. أين أنا؟ في قاربي، ولسبب ما زال غامضا بالنسبة لي. ماذا تقصد؟ لقد أنقذت حياتك منذ لحظة يا فتاتي. إنما كنت أحاول أن أقوله هو أنني أستطيع السباحة. نعم، ولما لم تقولي ذلك من الأول؟ لقد حاولت أكثر من مرة ولكنك كنت تقاطعني. إلى أين أنت ذاهب؟ إلى مركبي الشراعي. لكن لماذا؟ عندما سأصل سأنتقل أنا إلى المركب وأترك لك هذا القارب لتعودي فيه إلى الشاطئ أو إلى أي مكان تريدين. لا فائدة مما تفعله، فلن أتزوجك. أعدني إلى الشاطئ حالا. ليس من عادتي الوقوف على محطات. أمصمم أنت على عدم إعادتي إلى الشاطئ؟ طبعا. إذن يحسن أن نبدأ بالسباحة من الآن. السباحة؟ لماذا؟ لأنني نزعت السدادة من قاع القارب. نزعت السدادة؟ يا إلهي، إننا نغرق، الماء يتدفق داخل القارب. أين السدادة؟ إنها على قمة الموجة الثالثة. تقصدين أنك ألقيتها في البحر؟ تماما، هذا ما قصد. ماذا أفعل؟ ها هو ذا الدلو، أنزحي به الماء وألقيه في البحر. هيا بسرعة، أنزحي بسرعة وإلا هلكني. حسنا. أيتها الفتاة، يا آنسة، ماذا تريد يا عزيزي؟ طريقة النزح هي أن تلقي الماء الذي يملأ القارب في البحر وليس العكس. إنك تملئين القارب بالماء. عندي فكرة لتفريغ القارب. ما هي؟ تكلمي. نصنع ثقبا آخر في قاع القارب فيساعد على خروج الماء منه. لا فائدة، لا مفر من العودة إلى الشاطئ سباحة. وأنا؟ عليك أن تبقي في القارب واعتبري نفسك في بيتك. بل أفضل أن أكون معك. نحن قد أصبحنا معا ثانية. نعم، أليس المكان مريحا؟ ألا تجد مكانا آخر تسبح فيه؟ هذا هو الطريق الوحيد المؤدي إلى الشاطئ. أما إذا أردت أن تكوني وحدك ففي استطاعتك أن تديري ظهرك وتسبحي إلى الداخل، أي إلى عمق البحر. في استطاعتنا أن نقسم المساحة التي نسبح فيها إلى قسمين. فكرة حسنة. أنا سأخذ أنا سطح الماء وتأخذ أنت القاع. اسمعي، ألا تكفين عن مطاردتي؟ إنني لن أتزوجك. أما زلت تقول؟ آسف إذا كنت قد ضايقتك بقولي. أتقول إنك لا تريد أن تتزوجني؟ هذا ما عنيته بالضبط، ولكن أرجو أن لا يؤخذ قولي بجدية أكثر من اللازم. لقد ضيعت أحسن وقت من النهار، مرة في السجن ومرة في البحر لكي أبتعد عنك، والآن تقول تقصدين أنك لا تريدين أن تتزوجي بي حقا؟ لو كنت أعرف أن قولي هذا سيكون مفاجأة لك لنقلت لك الخبر بالتدريج. أوافقة أنت من أنك لا تريدين أن تتزوجي بي؟ بل أريد أن أتزوجك بمقدار ما أريد أن أصاب بالحصبة. يا إلهي، وأنا الذي كنت إنني أعرف كيف تشعر، ولكن إذا كنت لا تريدين أن تتزوجي بي فلماذا إذن؟ لماذا؟ لأنني ظننتك أحد الشبان اللائقين الذين ترتب لهم عمتي أمر مقابلتي بهم. لقد ظننتك تسعين لكي تحصلي على اسمعي، هل تريدين 100,000 دولار؟ كف عن الكلام وأنا أسبح. إذا أردت الحصول على هذا المبلغ فما عليك إلا أن تتزوجي جيني. لا أظن 100,000 دولار تكفي لكي أقوم بهذه المغامرة. أنا لا أقصد زواجا حقيقيا. ماذا تعني؟ يعني نتظاهر بالزواج. نتظاهر؟ كيف ذلك؟ أنت تريدين أن تحصلي على 100,000 دولار وأنا أريد أن يكف أبي عن مطاردتي لكي أتزوج. دعني أفكر. سنتظاهر أننا متزوجان، وإن ذاك سيتركني أبي وشأني وتحصلين أنت على المبلغ 100,000 دولار. اسمعي، هناك شخص يصطاد السمك على الشاطئ، هيا نذهب إليه. هاي، ماذا تريد أيها الشاب؟ خذ بيدنا لكي نصعد إلى الشاطئ. حسن، امدد يدك. خذ يد الفتاة أولا. هات يدك أيها الفتاة. أشكرك. والآن هات يدك يا شاب. خذ، اقترب قليلا. لو اقتربت أكثر من هذا فسأسقط أنا أيضا في الماء. تعال. أشكرك. هيا بنا، يجب أن نبحث عن ثياب جافة. أنا أيضا، انظري إلى ثيابي. ماذا كنتما تفعلان؟ سقطنا في الماء وأزعجتما السمك. حسن، أنا ماذا تريد أن تقول؟ اسمع، هل تريد أن تكسب 50 دولارا؟ مبلغ لا بأس به. ما الذي تحاول أن تفعله؟ إن أبي من السذاجة إلى حد أنه سيصدق خدعة بسيطة. خدعة بسيطة؟ ماذا تقصد؟ سنجعل من هذا الرجل قاضيا للصلح يعقد زواجنا. كيف ذلك؟ إنني لا أفهم. إن كل ما عليه هو أن يقرأ شعائر الزواج، وفي استطاعتنا أن نحصل على تصريح حقيقي بالزواج ونريه لأبي. حسنا، افعل ما بدا لك، إنني طوع أمرك لا لسبب إلا لكي أحصل على 100,000 دولار. هاي، سأزيد مكافأتك إلى 100 دولار، ما رأيك؟ وكم يستغرق مني هذا العمل؟ نصف ساعة على الأكثر. هو عمل صعب؟ كلا مطلقا، بضع كلمات تقولها. حسن، قبلت شروطك أيها الشاب. عظيم. ماذا تريد مني أن أفعل؟ إن كل ما أريد منك هو أن تقيم لنا شعائر الزواج. إلى أين تأخذني أيها الشاب؟ إن ثيابنا مبتلة كما ترى، ولا بد قبل أن تقوم بمهمتك من أن نبتاع ثيابا جديدة. ألم تكن معكما حقيبة تحتفظان فيها بثياب جافة؟ إن حقائبنا في السيارة، ولكنني لم أرى سيارة على الشاطئ. إن سار سيارتين بالقرب من مركز الشرطة. وما الذي ذهب بكما إلى مركز الشرطة؟ أوه، تلك قصة طويلة، أتحبين أن أذكرها له؟ لا لا لا أرى ضرورة لذلك. إن ثيابكما قد أوشكت على الجفاف، وفي استطاعتي أن أؤدي المهمة التي كلفتني بها الآن. ها هو ذا محل يمكننا شراء ما يلزمنا منه. حسن، لن نغيب عنك لحظة. لا تتأخر طويلا، لقد أعطيتكما من وقتي نصف ساعة لا أكثر. لا تخف، سنعود إليك حالا. حالا. ها هما السيارتان. هلو، صباح الخير أيها الشرطي. ماذا فعل زوجك معك؟ هل نفذ وعده الذي خطأه على نفسه أمام القاضي؟ بالتأكيد. لم يمضي وقت كاف حتى أختبره. على كل حال نحن في خدمتك. كيف حال الأطفال؟ أوه بخير. أرجو أن يحصل زوجك على عمل ليتمكن من شراء اللبن لهم. لقد حصلت فعلا على عمل. إياك أن تأخذ نقود زوجتك لتضيعها على نزواتك وملذاتك أيها الجبان. لا، لن أعود إلى ذلك مرة أخرى. على فكرة كان حاجز استدام السيارتين مشبوكين، ولكنهما الآن لقد قمت بفصلهما قبل أن تجيء. شكرا لك. والآن إلى اللقاء. أما أنا فلا أحب أن ألقاك في مثل الظروف التي مرت بك أيها الشاب. أنا واثقة من أنك لن تلقاه ثانية. لقد كان الشرطي يحدثك عن الزوجة والأطفال. هذه حكاية طويلة. انسى ما قاله لك. حسن، إلى أين تذهب بي الآن؟ إلى البيت، إلى بيتنا. لقد مضى نصف الوقت الذي اتفقنا عليه. يكفينا النصف الآخر لإتمام المهمة. ألا ترى أنه من الأوفق أن نأخذ سيارة واحدة ونترك الأخرى نستعيدها فيما بعد؟ هذه فكرة صائبة. نأخذ سيارتي. فيليب كارستير، هل تقبل أن تأخذ هذه الفتاة زوجة شرعية لك؟ أقبل. وأنت يا مارسيا، هل تقبلين أن يكون هذا الرجل زوجا لك؟ نعم تقبل. أقبل. إذن أعلن أنكما زوجان أمام الله والناس. أهلا فيليب ولدي، هل تسمح لي أن أقبل العروس؟ فوق الجبين فقط وقبلة واحدة. تعالي. حسن يا فيليب، إنما فعلته أنت الآن هو ما يجعلني أغفر لك ما لحقني من هذا المخبر الأحمق. لقد حاولت في الساعتين الأخيرتين أن أقنعه بأنني والدك، ولكن لا بأس. كل ما حدث كان نتيجة إعلاناتك في الصحف، فلا تغضب يا أبي. لا غضب ولا أن، أيتها السيدة الصغيرة الحلوة تعالي معي. نعم يا أبي. أريد أن أكتب لك هدية زواجك. والآن أيها الرجل، خذ هذه $100 التي وعدتك بها واخرج من هنا بأقصى سرعة. ولكنني أنا جائع، أريد أن أكل شيئا. حسن، اذهب إلى المطبخ وافتح الثلاجة وخذ منها ما تشاء. أين باب المطبخ؟ ها هو، ادخل وكل ما تشاء، ولكن لا تبقى أكثر من اللازم. حسن. فيليب، كل شيء معد من أجلك. ها هو ذا الشيك وعقد الزواج موقع عليهم من على فكرة يا فيليب، ما اسم قاضي الصلح الذي عقد قرانك؟ اسمه سميث. ايوه اعتقد يا بني انك قلت لي ان اسمه جونز. حسنا، كثيرا من الناس يخطئون عند ذكر الاسماء. اسم سميث يشبه اسم جونز. بالضبط. ولكنه وقع عقد الزواج باسم كامنبرت تروسلو. كامنبرت تروسلو، إنه يشبه اسم سميث. أرى في الأمر ما يدعو إلى الريبة. سأتحدث مع قاضي الصلح هذا. أبي، هل تتهمني بال... لو أنك حاولت أن تخدع أباك يا فيليب فلن تحصل مني على بنس واحد. مستر كارستيرز، وأما أنت أيتها السيدة الصغيرة الحلوة، لو كان في الأمر خدعة فإنك لن تحصلي على شيء فقط، ولكنني سأوجه إليك أيضا تهمة الحصول على مال تحت ادعاء كاذب. أين هذا الرجل؟ تراسلو كامنبيرت أو أي ما كان اسمك، يجب أن تخرج من هنا بسرعة، إن أبي يبحث عنك. حسن قل له إنني هنا في المطبخ. اسمع، يبدو أنك لا تفهم، وأنا من جانبي لا أريد أن أبذل مجهودا لأوضح لك الأمر، ولكن أبي يساوره الشك، ولو علم ما فعلناه فسوف يرسلنا جميعا إلى سيبيريا. هل تعرف أين يضعون التوابل؟ ألا تفهم أي توابل الآن؟ يجب أن تخرج من هنا والآن. ولكنني لم أنتهي بعد من تناول الطعام. خذ هذه الدجاجة معك، وكذلك اللحم المقدد، خذ أيضا كلها التوابل، إنها تكسب الطعام نكهة لذيذة. خذها معك. ولكنني لا أجدها هنا، وأنا لا أعرف مكانها. هيا أخرج بسرعة قبل أن يراك أبي. لقد تعودت على ألا أتحرك إلا بعد تناول الطعام بسبع دقائق، هكذا نصحني الأطباء. تراسلو. نعم يا مستر فيليب. هل تريد شبكة جديدة للصيد؟ طبعا. حسن سأبتاع لك واحدة، سأبتاع لك أحسن شبكة، سأبتاع لك كل لوازم الصيد. لا أظنك تقول هذا لتتخلص مني. إن لم تخرج من هنا سأقطعك إربا وأخذف بك في البالوعة. انتظر ريثما أنتهي من أكل هذه الدجاجة الباردة. قلت لك خذها معك، خذ كل ما تشتهيه نفسك من الثلاجة. فيليب. مارسيا، أين أبي؟ إنه في الطريق إلى هنا. كامنبيرت مصمم على أن يرابط هنا في المطبخ. لماذا لا يخرج؟ لا ترين لن أخرج قبل أن أنتهي الطعام. خذ طعامك معك. هكذا قلت له مرارا. أين أنت؟ هل سمعت؟ إنه قادم. هيا أخرج بسرعة من الباب الخلفي. أخرج. بيت جميل مثل هذا ولا أثر فيه للتوابل. إنه لا يستطيع الخروج من الباب الخلفي. وما المانع؟ لأن أباك طلب من الخادم حراسته حتى لا يخرج منه. نعم. لا أدري أي نوع من الطعام سيقدمونه لي في السجن. يجب أن نقوم بعمل ما على وجه السرعة. كامنبيرت ادخل في سلة الغسيل. لقد وعدتني أن تبتاع لي كل لوازم الصيد إذا خرج. هذا إذا كنت قد خرجت في الوقت المناسب. ألم تقل ذلك؟ لقد سمعتك. حسن، هناك طريقة واحدة. ما هي؟ هي هذه. لماذا لكمته على فكه؟ لأن ذلك أسرع من محاولة شرح الأمر له. يا للمسكين. هيا ساعديني لنضعه داخل سلة الغسيل. حسن، والآن أقفلي غطاء سلة الغسيل بسرعة. أنت ذا أخيرا؟ هل كنت تبحث عني يا أبي؟ كنا نبحث في المطبخ عن بعض الأشياء التي أريد أن أعرف أين ذهب قاضي الصلح الذي عقد قرانه. قاضي الصلح؟ لابد أنه قد ذهب منذ وقت طويل. لا لا لا لا أظنه قد ذهب. إنه يختبئ في مكان ما من هذا البيت. يختبئ؟ واثق أنت يا أبي؟ نعم لقد كلفت الخادمة بمراقبة الباب الخلفي كما كلفت سائق السيارة بمراقبة الباب الأمامي. وقد أكد لي أن أحدا لم يخرج من البيت بعد عقد القران. معنى ذلك أن قاضي الصلح المزيف لا بد أن يكون موجودا هنا في مكان ما. ولا سوف أجده. نعم سوف أجده. ولكن فيليب. نعم يا أبي. حذاري فلن يخرج أحدكما من البيت. انتظراني ريثما أجد ذلك. كنت أفضل أن نتزوج حقيقة على أن يدخلنا أبوك السجن. تقصدين أنك تريدين الزواج بي حقا؟ الزواج منك أفضل مما يتهددنا. مارسيا، هل تعلمين؟ أعلم ماذا؟ أنا أيضا أتمنى لو كنت قد تزوجتك حقا. مارسيا. ماذا؟ أتعلمين بماذا أشعر؟ بماذا تشعر؟ أشعر شخصاً قد وخزني هنا. هنا؟ لا كلا كلا، هنا هنا هنا في هذا المكان حيث يكمن ما يسمى بالقلب. وما معنى هذا؟ فكري قليلا. لا أدري. معناه الحب أيتها الحمقاء. وأنت هل تعلم؟ أعلم ماذا؟ إنني أحس بنفس الشعور. ولكن لماذا لم تقولي؟ لأنني ظننت أن هذا الوخز ناتج عن شيء أكلته. كان يجب أن تعرفي معنى ذلك. وما معناه؟ معناه الحب أيتها الحمقاء الصغيرة. جورج، جورج؟ نعم يا مستر كارستيرز. منذ متى وأنت واقف أمام الباب الخلفي؟ منذ أن أمرتني عقب انتهاء حفل عقد قران مستر فليب. ألم تغفل لحظة واحدة عن الحراسة؟ كلا كلا يا سيدي. إذن أين ذهب هذا الأحمق؟ تقصد مستر فليب يا سيدي؟ كلا أيها المغفل، كلا. مستر فيليب وعروسه فوق في المطبخ. إذن من المقصود يا سيدي؟ المقصود يا جورج قاضي الصلح، أو من يدعي أنه قاضي الصلح. أليس قاضيا للصلح؟ كلا يا جورج، كلا ليس قاضيا، إنه قاضي مزيف، ويبدو أن مستر فيليب استأجره ليقوم بهذا العمل. ولكن لماذا يا سيدي؟ ليوهمني بأنه قد تزوج فأتركه لشأنه ليستمر في نزواته وسقطاته. ولكن العروس، أقصد الفتاة، كيف تقبل هذا يا سيدي؟ تقبل لكي تحصل على 100,000 دولار يا جورج، 100,000 دولار التي وعدت بها كل من تقبل الزواج به. فهم. وأنا أبحث الآن عن الرجل الذي ينتحل لنفسه صفة قاضي الصلح لأقدمه إلى الشرطة. ألم تره يخرج من الباب الخلفي؟ كلا كلا يا مستر كارستيرز. جورج، أواثق أنت؟ نعم يا سيدي، كل الثقة يا مستر كارستيرز. حسن، افتح عينيك جيدا يا جورج. ريتما أذهب إلى باركر السائق وأسأله أيضا. إن سائق السيارة يقف أمام الباب الأمامي يا سيدي. أنا أعلم ذلك. باركر. نعم يا مستر كارستيرز. ألم ترى ذلك الرجل الذي يدعي أنه قاضي الصلح يخرج من هنا؟ تقول يدعي يا سيدي؟ نعم، يدعي أنه رجل نصاب. تقصد أن شعائر الزواج التي أقامها باطلة؟ نعم بكل أسف. أفهم من ذلك أن مستر فيليب لم يتزوج تلك الفتاة التي أتى بها؟ كلا يا باركر، كلا، لقد خدعاني، ولكن حمدا لله فقد اكتشفت خدعتهما قبل فوات الأوان. نعم يا سيدي، حمدا لله. باركر. نعم. واثق أنت من أن قاضي الصلح المزيف لم يخرج من هنا؟ كلا يا سيدي، لم يخرج أحد من الباب الأمامي منذ أن أقيم حفل عقد القران. تبا له، لن يفلت من يدي. ربما خرج عن طريق الباب الخلفي يا سيدي. كلا يا باركر، كلا كلا، لقد أكد لي جورج من لحظة أن أحدا لم يخرج من عنده. ولا من هنا يا مستر كارستيرز. إذن فهو ما زال في البيت، ما زال في البيت. سأصعد لأبحث عنه ثانية. تسمع يا فيليب؟ ماذا؟ لقد بعث كمنبهر من جديد. مارسيا، هل فكرتي؟ فكرت في ماذا؟ في العرض الذي عرضته عليك منذ لحظة. لقد طلبت مني أن أمهلك نصف ساعة لتفكري. تقصد بخصوص الزواج؟ بالطبع. وهل مضت نصف الساعة؟ نعم. هل تتزوجينني يا مارسيا؟ فيليب، أفضل أن تنتظر حتى أخرج من السجن الذي سيودعني فيه أبوك. رأسي، رأسي يكاد ينفجر. سأذهب إلى السجن معك يا مرسي. كيف دخلت في هذه السلة؟ لا أتذكر أنني دخلت طواعية. ما أظنك ستدخل معي إلى السجن يا فيليب. ستبقى أنت في الخارج لترسل لي كل ما أحتاجه، كعك وسجائر وأرغفة خبز، أحدها بداخله مبرد. نعم، مبرد. نعم، لأكسر به قضبان نافذة السجن وألحق بك. كل ما أتذكر أنني كنت منهمكا في أكل دجاجة كبيرة باردة، وكنت أسأل عن مكان التوابل. على كل حال يا مارسيا، فقد عثرت لك على بعض منها. ثم أحسست فجأة بالظلام يخيم على المكان. مارسيا، عندي فكرة. ماذا؟ نحملك من بيرت وهو داخل السلة إلى الخارج. كلا كلا كلا، ولكن الخادم يقف على الباب الخلفي ولابد أن يرانا. سنخدعه، سنوهمه أن بالسلة بعض الملابس التي تحتاج إلى غسيل. لا أظنه سيقتنع بسهولة. لنحاول، إنها فرصتنا الوحيدة. أريد أن أعود إلى بيتي. لقد طلبنا منك ذلك مرارا. هيا يا كامنبيرت، ماذا تريد؟ ألا تريد أن تعود إلى بيتك؟ نعم، هذا ما أحاول أن أفعله. ولكن أخفض رأسك قليلا. إنني أريد أن أخرج من السلة لا أن أدخلها. لا فائدة من الكلام معك. لقد جربت معك كل الوسائل فلم أجد أفضل من هذه. يا للمسكين، لقد فقد وعيه تماما، والآن أدخلي رأسه في السلة. لقد أدخلتها. ضع الغطاء عليها. أحمل السلة أمامي ونخرج بها من الباب الخلفي. أين تذهبان بسلة الغسيل هذه؟ أبي، إننا أقصد إنني أنا. هي كنا نحاول أن نرتب بعض الأشياء يا مستر كارستيرز، ولذا على فكرة أنا قد اتصلت بمكتب تصاريح الزواج منذ لحظة لأسأل عما إذا كان تصريح الزواج الخاص بكما قد سحب باسمك. أبي، ما زلت لا تثق بنا يا أبي؟ فيليب، أردت أن أطمئن فقط. 100,000 دولار ليس بالمبلغ الهين. نعم. تقصد يا أبي؟ ماذا تقصد؟ أعتقد أنني سمعت شيئا. أبدا، أنا لم أسمع شيئا. هل سمعت شيئا يا عزيزتي؟ أبدا. حسن، على كل حال فقد سررت عندما علمت أن تصريحا باسمك قد سحب حقيقة. أبي، إن عدم ثقتك بي يؤلمني ألما عميقا. حسن فيليب، ربما يا بني كنت موسوسا. نعم، ولكننا أنذا أسمع الصوت ثانية. هل سمعت شيئا يا مارسيا؟ أنا أبدا. أبي، لا شك أن أعصابك قد أرهقها كثرة العمل في الأيام الأخيرة. أكيد. يجوز يا بني، أعتقد أنني ظلمتكما. هل سمعت شيئا؟ لا، ظننت أنكم. كلما فتحت عيني أرى ظلاما دامسا يحيطني. ماذا؟ هل جننتما؟ بالعكس، إنني أشعر بسرور وأعتقد أنني أريد أن أغني. أنا أيضا أحس بهذا الشعور. ارفعوا هذا الغطاء. أصمت. ألا يريد أحد أن يرفع هذا الغطاء؟ أنني أسمع شخصا يتكلم. لا، أصمت أيها الأحمقان. ألا يريد أحد أن يرفع هذا الغطاء؟ الصوت ينبعث من داخل سلة الغسيل. من هنا؟ أريد أن أعود إلى بيتي. أنا ذا قد عثرت عليك أخيرا يا سميث أو جونز أو أيا كان اسمك. إن اسمي كامنبيرت تراسلو، أريد أن أخرج من هذا المكان. كلما فتحت عيني أجد نفسي داخل سلة الغسيل. أبي، سأشرح لك كل شيء. انتظر لحظة. فيليب، انتظر لحظة. قل لي أنت، أين قابلت ابني؟ لقد كنت أصطاد السمك على شاطئ البحر. ثم ماذا تكلم؟ ثم جاءني هذا الشاب وطلب مني أن أؤدي له خدمة مقابل 100 دولار. يا إلهي، ليت لي جناحي ملاك. الواقع يا أبي، الواقع أنني اضطررت إلى... أسكت أنت يا فلد. تماما. وعندما عرض علي ذلك لم أستطع أن أرفض طلبه. وأين جئت بهذه الفتاة؟ أنا لم أجئ بها، لقد كانت معه وكانت ثيابهما مبتلة تماما كما توقعت. إنه ليس قاضي الصلح. حسن يا أبي، أنا في استطاعتي دائما أن ألتحق بالجيش. من الذي يقول إنني لست قاضيا للصلح؟ والآن يا مستر كارستيرز، ما أعتقد سويه منذ 7 سنوات. لقد كانت خدعة بريئة يا أبي، ولم أكن أظن أنك ستطلع. فيليب تقول نعم، خدعة بريئة؟ كان أبي قاضيا للصلح حتى العام الذي تسلمت فيه العمل منه. نعم، ماذا تقول؟ ماذا قال مارسي؟ قل لي أنت، ماذا قلت؟ تقصدني أنا؟ بالطبع، ماذا قلت عن كونك قاضيا للصلح؟ نعم، إنني قاضي للصلح في ولاية أوسويجي. بربك قلها مرة ثانية. إنني قاضي للصلح منذ 7 سنوات، وهي ذي بطاقتي، كامنبرت رامبرانت تروسلو. أرني بطاقتك. أريد أن أرى البطاقة. لا، انتظر فيليب، انتظر. انتظر يا أبي. كامنبرت رامبرانت تروسلو قاضي للصلح في ولاية فيليب، انتظر لحظة. انتظر بنيا، أنا الذي يجب أن يراها. هات، خذ يدي. يا إلهي، كامنبرت رامبرانت فعلا إنه قاضي الصلح حقا. طبعا، هذا ما أحاول أن أقوله لك. إنه يبدو كالملاك بالنسبة لي. عفوا، ولدي لقد ظلمتكما يا طفلين، لا تغفر لي. لا، لقد أهنتني يا سيدي كثيرا. أهنتني كثيرا، ولم أشعر بجرح عميق في قلبي. بني، ولو لم تكن أبي، ولولا 100,000 دولار. أشكركما كثيرا يا طفلي. مارسيا. نعم. هل تعلمين ماذا؟ لقد كنت أفكر، لقد كنا زوجين منذ ساعتين. هذا صحيح. أريد أن أعود إلى بيتي. لقد كان عقد الزواج صحيحا. وماذا يا فيليب؟ ماذا؟ ضيعنا ساعتين هباء. قدمنا لكم زوجة ب100,000 دولار عن كوميديا للكاتب الأمريكي سول ساكس، ترجمة وإعداد عزة السيد إبراهيم. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات علي عزب، صلاح أبيب، توفيق الدقن، مرسل حطاب، فاتن أنور، ناهد سمير، عبد الوهاب خليل، جمال إسماعيل، عبد الغفار عودة، أحمد راضي، ومحمود السيد. الهندسة الصوتية محمد المساح. ساعد في الإخراج المخرج البحريني يوسف حسن. زوجة ب100,000 دولار من إخراج فاروق لطيف.